نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أو يطرحوه أرضا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وأن